والاخوان اللي حضروا معنا في هذا المحفل الاعضاء سواء في غزه او الاسلام واعتقد اقوى من الغباء. فالهدف ليس كثره المطلوب والمسموح، لكن الهدف هو التضرر. يعني هدف احنا كنا قبل مثلا قبل كده بنختم في العشر ايام في المطر مره ونص، بنختم خدمه ولا بنختم خدمه كده ده كويس. فطبعا ما عادش بس عليك كده، احنا قلنا لا والكلام ده ونفهم معاني ما يطلع علينا هذا أولا. انت بقى لو معتكف فاجتهادك مع نفسك، احنا ما بنكلفكش حاجه في الاعتكاف الا ان انت تخدم خدمه خدمتين حسب ايه؟ حسب اجتهادك وحسب نشاطك، لكن معانا في الصلاه اهم شيء ان انت تتدبر تطلب. فهتسمع دلوقتي في سوره المائده، هتسمع عن عيسى عليه السلام. وقبل الكلام عن عيسى عليه السلام وحقيقة عيسى عليه السلام، ستسمع يوم يخرج الله الرسل فيقول ماذا وجدتم؟ قالوا لا علم لنا انك انت علام من يوم يخرج الله الرسل فيقول ماذا وجدتم؟ اول ما تسمع الان وعد فاستحضر ان في هذا اليوم العظيم الكل سيستحضر. فلنسألن الذين أرسل إليهم كتابا ولنسألن المرسلين. الأنبياء اتسأل بلغوا ما رسالة ولا ما بلغوش، وأنت هتسأل ماذا أجبت الرسل؟ بماذا أجبت الرسل؟ هل أجبت واتبعت أم أنك أعرضت وابتعدت؟ فده أول حاجة تعلم نفسك عنها. بعد كده ما تسمع عن عيسى عليه السلام ونعمة ربنا عليه، اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك. ربنا ذكر عيسى عليه السلام بهذه النعم التي انعم الله بها عليه. فلما ربنا يذكر عيسى بالنعم دي برضه يصدق انك تذكر نعم ربنا عليك. كم لله من نعمه في حياتك عليك وعلى ابوك وعلى امك وعلى زوجتك وعلى عيالك، نعم كثير. فهل أمنت شكرها أم لا؟ ثم بعد ذلك ما أجر الله عز وجل به عيسى من المعجزات، تبرئ الأكمة أبرص بإذني، تخرج الموتى بإذني. وبعد كده الكلام عن المائدة إن طلبها الحواريون من عيسى عليه السلام كمعجزة. هنا بقى في نفس كلام الحواريين وكلام عيسى، تقول إيه؟ هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل منه. خلي بالك من الكلام، فرق بين كلام عيسى عليه السلام وكلام الحواريين. قالوا نريد أول حاجة نأكل منه وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليهم شهيدين. السؤال قدموا الدنيا والأكل ولا قدموا الدين؟ قدموا يا جماعة نأكل منه، عايزين نعمل الأول خلاص كده. دي كلام الحواريين. شو بقى كلام عيسى عليه السلام؟ قال عيسى بن اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لاولنا واخرنا وآية منه وارزقنا. هنا أدب الدين، أدب الدين. يبقى دايما همة أهل الآخرة تقدم الدين، همة طالب الآخرة تقدم الدين. ولذلك سورة الزلات لما اتكلمنا عنها قبل كده قلنا ان سورة الزلات اولها واخرها بتكلمك على القضية المحورية اللي ربنا خلقها، لها قضية خلق هذا الكون. لا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. دي اللي بتسمعه دلوقتي في سورة الأنعام، وهو يطعم ولا يطعم سبحانه وتعالى. وتبدأ بقى تتابع الآيات وتشوف أن الله خير الرازقين. وقال الله تعالى: قال إني أنزل عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. إن لما ربنا يوصلك الطريق وربنا يهديك ويريك الآيات ما ينفعش ترجع تاني مرة، ما ينفعش بعد ما التزمت تروح للضلال تاني، ما ينفعش بعد ما قريت المصحف تروح تقعد ترقص مع غير ذلك، ما ينفعش بعد ما دخلت مجالس العلم تروح تسهر في الاعداء والصراعات اللي كنت بتوصل فيها تاني ليه؟ لان انت عرفت خلاص، انت عرفت خلاص. ولذلك شوف ربنا بيقول لهم ايه؟ فاني اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمين. ليه؟ لانه عرف، لانه راى الايه. وبعد كده الخطاب بين الله وبين عيسى عليه السلام: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. وبعد كده يقول ربنا: إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علم أهل الكتاب تعلم ما في نفسك. ربنا مطلع على نفسك، ربنا مطلع على قلبك، ربنا مطلع على ما في صدرك. فهل استحيل عند الله؟ ايه اللي بيدور في صدرك؟ ايه اللي بيدور في نفسك؟ ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوليد. فتستحضر قصدي وقرابه الله عز وجل، قربت ربنا الذي يعلم ظاهره قبل باطنه وباطنه قبل ظاهره. شوف بقى الكلام على عيسى. هل عيسى قال له اعبدوني من دون الله؟ هل عيسى قال له في الطرف ثلاثه؟ لا، ما قلت لهم الا ما امرتني به ان اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت انت الرقيب. اهو تعلم ما في نفسي ولا اعلم في نفسي. مين بقى اللي يعرف بيعمل الكلام ده؟ الرقيب. يبقى انت النهارده هتتعرف على اسم الله الرقيب، وده اللي هناخده العصر ان شاء الله النهارده، معاني اسم الله الرقيب والصلوات الايمانيه من اسم الله الرقيب. وتيجي بقى عايزك لما تيجي الايه اللي بعدها عايزك تستحضر بكاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هو قيم الدين كله بالايه اللي انت تسمعها دلوقتي. قال تعالى: ان تعذبهم فانهم عبادك، وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. النبي فضل طول الليل يقرا الايه دي صلى الله عليه وسلم. خد بالك، فاذا لم تستحضرها تستحضر حال النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان ليل النبي صلى الله عليه وسلم. بعد كده قال: قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. مش هينفعني الصدق، مش هينفعني عند ربنا غير الصدق. على قدر الصدق تجربه التبني، وعلى قدر الصدق تكون الاعانه you. للاسف يدين الناس سبحانه وتعالى. ولذلك ربنا حكم على اللي بيعبدوا الحاجات دي ان هم اضل من اللي بيعبدوهم. اولئك الانعام بل هم اضل. اولئك الانعام بل هم ايه اضل. تسمع مع سوره الانعام عن ربنا سبحانه وتعالى ويبتدي قلبك معرفه هذا الهدف. كما قلت مش كثره المسموع ولا كثره المقروء. الهدف هذا المقروء على يد سبيل حيث انك تفتح الايات عايزك تفتح الايات تتدبر هذه الايه. نسال الله تعالى ان يرزقنا واياكم فهم القران وتدبر القران والعمل بالقران انه لذلك والقدر عليه. وذكر ما ذكرت به ذكرت به النهارده لدى وتريه لدى 21 التكوف اليه داخل الان اجتمع لك العنوان قربك من الله في السجود وقرب الله منك في جوف الليل الاخر. ما تنساش دعاء عائشه رضي الله عنها يا رسول الله ارايت لو نبت بليله القدر فلماذا اقول او لماذا ادعو؟ قال قولي اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني. اسال الله ان يعفو عنا وعنكم جميعا وجزاكم الله خيرا. والسلام عليكم ورحمه الله. Thank you. سمع الله لمن حمده. الله إنني بريء. سمع الله لمن حمده. قادر على أن ينزل آية سمع الله لمن حمده الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله سمع الله لمن حمده. الله Thank you.

الأوتر في التراويح بيشفع الركعة، الأوتر في التراويح بعد المسلم يقوم يجيب ركعة على أساس ما يضطرش، لأن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث لا وتران في ليله، فالأوتر في التراويح يشفع بركعة. والأفضل طالما أنك ستصوم في التراويح والتهجد أن تؤخر الوتر إلى آخر الليل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، فتشفع في التراويح وتوتر الوتر ما في التهجد. الأمر الثاني أن الدعاء تسمع إلى الدعاء وتأمن على الدعاء فقط، أما الجمل التي فيها الثناء على الله سبحانه وتعالى فتستمع إليه. في بعض الناس حقا أشهد يا الله، كل هذا لم يثبت عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة كانوا لا يزيدون خلف النبي صلى الله عليه وسلم على التأمين. يا ريت الإخوة يدخلوا النور لأنه في نعش، فممكن حد من الحجر الصغير يعني هو بعض الناس التي تبدأ أفضل فصفائك، ولكن عشان النهاردة في نعش في جنازة الفجر فالإخوة يفوتون لو سمحوا. الله نرجو رحمتك ونحمد. صلاة جنازة إن شاء